لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الإيلاء، تعريفه: الإيلاء في اللغة الامتناع باليمين، وأصله الحلف. الامتناع باليمين يعني يحلف أن يمتنع من فعل معين. وفي الشرع الامتناع باليمين من وطئ الزوجة. يقول: والله لا أجامعها في، يعني يقول: والله لا أجامعها، يحلف أن لا يطأها. ويستوي في ذلك اليمين بالله أو بالصوم أو الصدقة أو الحج أو الطلاق. هو ده يمين بالصوم، يعني إيه؟ يعني يقول: علي صوم سنة أن لا أجامعها، وكذا علي الطلاق لا أجامعها، علي حج بيت الله لا أجامعها، صدق مالي كله صدقة إن جمعتها. لأن كل التعليقات دي مش غرضها التعليق، غرضها إيه؟ منع النفس من فعل معين. البعض يفتكر ده من الحلف بغير الله، عشان كده يقول: يستوي في ذلك اليمين بالله أو بالصوم. لا، هو الكلام هنا مش ان ده بيحلف بالصوم، ده من باب إلزام النفس، مثل النذر. لو قال: علي حج بيت الله، علي صيام سنة، علي صدقة مالي، كأنه يقول: علي الطلاق. أدي معنى الكلمة، معناها أنا ألتزم ذلك، يلزمني ذلك. وليس أن هذا حلف بغير الله، بل هو في الحقيقة لله علي كذا، نذرت لله أن أفعل كذا. أدي معنى الكلام، وهو شيء يكرهه ليلزم نفسه الامتناع مما حلف أن لا يفعله، أو يلزم نفسه أن يفعل ما حلف على فعله. يقول: علي حج بيت الله لأضربنك. ها؟ أيوة بالضبط، هي صيغة إلزام للنفس بصيغة علي، أو إن فعلت كذا فعلي كذا، أو إن ونحو ذلك. لا، ما بيقولش الصيام، ده بيحدد صيام معين. هو ده الحال بغير الله، هو الصيام انا فعلا. وصيامي مثلا، يبقى ده في حال بغير الله. لا، هو زيها. اللي هيقول عليه على النعمه، ما قلت كده على النعمه اللي اعمل كده، لكن مش مشروع طبعا. وكل الحاجات التانية دي خلاف الافضل على الاقل، لان الله قال: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. يقول: وقد كان الرجل في الجاهليه يحلف الا يمس امراته السنه والسنتين والاكثر من ذلك، يقصد الاضرار بها. هو عنده غيرها، عنده ملك يمين وزوجات اخرى، وعايز يغيظ دي فيسيبها ايه؟ معلقة. يقول: فاتركها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. فأراد الله سبحانه أن يجعل حدا، هو كاتب يضع، لكن الصحن قلنا أن يجعل حدا لهذا العمل الضار، فوقته بمدة 4 أشهر يتروى فيها الرجل علّه يرجع إلى رشده. فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها، لأن حنث في اليمين ولامس زوجته وكفر عن يمينه فيها، وإلا طلق. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الذين يحلفون من نسائهم يعني على يحلفون على ترك وطئ نسائهم تربصوا انتظار أربعة أشهر فإن فاءوا رجعوا بأن جامعها فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طب إذا ما طلقش بعدها يطلق القاضي عليه، يوقفه القاضي إما أن يجامع إذا يعني تمت الأربعة أشهر أحضره القاضي قال إما أن ترجع وإما أن تطلق، أبى أن يطلق طلق القاضي عليه. مدة الإيلاء، اتفق العلماء على أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا، واختلفوا في من حلف ألا يمسها أربعة أشهر، فقال أبو حنيفة وأصحابه يثبت له حكم الإيلاء، وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يثبت له حكم الإيلاء، لأن الله جعل له مدة أربعة أشهر، وبعد انقضائها إما الفيء وإما الطلاق، فهو لو قال والله لا مسها أربعة أشهر، يبقى هو هيستنى أربعة أشهر يعني يرجع عادي من غير ما إيه؟ ما يكفر عن يمينه، كده موليا يعني حالفا، بس حالف حلف خاص، موليا يعني حالفا حلفا خاصا بعدم وطئ الزوجة، قول الجمهور أقرب والله أعلم وأعلم، لأنه لا يلزمه بعد الأربعة أشهر إلا حق الزوجة في الجماع، لا يلزمه شيء في اليمين، اليمين هو قد وفى به فيلزمه أن يعطي الزوجة حقها. حكم أقل من أربعة أشهر ليس موليا، ما هو ممكن يحلف ويوفي بيمينه من غير ما يعني من غير ما تعدي الأربع شهور، إذا حلف أقل من أربعة أشهر شهر يبقى بعد الشهر يجامع، أيوة إذا جامع قبل الشهر أكفر. الهجران ده إذا كان بغير حق ترفع الزوجة أمرها للقاضي ليزيل عنها ذلك الضرر. حكم الإله، إذا حلف أن لا يقرب زوجته فإن مسها في أربعة أشهر انتهى الإله ولزمته كفارة اليمين، وإذا مضت المدة ولم يجامعها فيرى جمهور العلماء أن للزوجة أن تطالبه إما بالوطئ وإما بالطلاق، فإن امتنع عنهما فيرى مالك أن للحاكم أن يطلق عليه دفعا للضرر عن الزوجة، ويرى أحمد والشافعي وأهل الظاهر أن القاضي لا يطلق وإنما يضيق على الزوج ويحبسه حتى يطلقها بنفسه، يعني أو يضربوه. الذي لا شك فيه أن من امتنع من أداء الحق فإن الحاكم يأمره بذلك، ثم إن امتنع بعد أمر الحاكم فإن الحاكم يمضي عليه الحق كما باع النبي صلى الله عليه وسلم مال المفلس عنه، يبيعه عنه، وليس للدائنين إلا ذلك. فمثل هذا إذا ظل متحملا تضييق الحاكم وظل في الحبس وطال الأمر كيف تقولون لا يطلق عليه القاضي، كيف يزال الضرر عن هذه الزوجة وهل مستحمل الحبس سنتين ثلاثة وهي قاعدة مستنية غير معلقة، وإذا حبس لم يتمكن من النفقة عليها، ماذا تنتفع الزوجة بهذا التعليق؟ الحكم الشرعي الذي أمر الله عز وجل به له حكمة وله غرض لابد أن يتحقق إزالة الضرر على المرأة في الإيلاء. فإذا فعل هو يعني عكس ما شرع الله عز وجل تحديد المدة بأربعة أشهر، يلزمه الحاكم بالفعل، فإن امتنع فعل عنه، طلق عنه، عزل لسوء تصرفه. قال: وأما الأحناف فيرون أنه إذا مضت المرأة المدة ولم يجامعها فإنها تطلق طلقة بائنة بمجرد مضي المدة، إن ربنا قال: وإن عزموا الطلاق، يعني بعد الأربعة أشهر هنشوف عزم الطلاق ولا لا، يبقى لا يقع الطلاق بمضي المدة، إن ربنا قال: تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق. يبقى إذا عزم الطلاق إمتى؟ بعد أربعة أشهر. يبقى إزاي بتقول إنه بيطلق بمجرد تقع طلقة بمجرد مرور الوقت؟ يقول: ولكن ولا يكون للزوج حق المراجعة، لأنه أساء في استعمال حقه بامتناعه عن الوطئ بغير عذر، ففوت حق زوجته وصار بذلك ظالما لها. صح الأقوال قول مالك. ويرى الإمام مالك أن الزوج يلزمه حكم الإيلاء إذا قصد الإضرار بترك الوطئ وإن لم يحلف على ذلك، لوقوع الضرر في هذه الحال كما هو واقع في حالة اليمين. يعني يسيبها أربعة أشهر وخمسة أشهر وهو لم يحلف، هذا ضرر لابد أن يزال، وإن لم يكن هناك إيه؟ إيلاء. فإذا امتنع من الوطئ أربعة أشهر رفعت المرأة أمرها للحاكم ليلزمه بالوطئ لأن لها حقا فيه، فإن امتنع أمره بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه للضرر. الطلاق للضرر ليرفع الظلم عن المرأة، فلو أعطي حق الرجعة لعاد إلى ظلمها والإضرار بها، وإلا فالحاكم لم يتولى عنه ذلك إلا لامتناعه من الحق، فكيف نمكنه من رقبتها مرة أخرى؟ ها؟ لو هيرجع عاد يجي مرة جديدة طبعا. الطلاق للضرر دائما طلقة بائنة. من ذلك يبقى تختلع، مش هتتحمل الأقل من أربعة أشهر تختلع. الطلاق الذي يقع بالإيلاء، الطلاق الذي يقع بالإيلاء طلاق بائن، لأنه لو كان رجعيا لأمكن للزوج أن يجبرها على الرجعة لأنها حق له، وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة ولا يزول عنها الضرر، وهذا مذهب أبي حنيفة وذهب مالك والشافعي وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه طلاق رجعي، لأنه لم يقم دليل على أنه بائن، ولأنه طلاق زوجة مدخول بها من غير عوض ولا استيفاء عود. الأقرب أن هذا الطلاق يكون لإزالة الضرر إذا طلق عليه القاضي وقع طلاقا بائنا لإزالة الضرر. عدة الزوجة المولى عنها، ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها يعني إذا طلقها بعد الأربعة أشهر أو طلقها القاضي تعتد كسائر المطلقات لأنها مطلقة. قال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة أشهر ثلاث حيضات. قال ابن رشد: وقال بقوله طائفة وهو مروي عن ابن عباس، وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم وهذه قد حصلت لها البراءة ليس بسديد، فإن العدة شرعت لأمور متعددة ليس فقط براءة الرحم، فإن براءة الرحم مقطوع بها لمن سافر زوجها عن بلدها أشهرا حاضت فيها ثلاثة حيضات، ومع ذلك تجب العدة اتفاقا، لأن العدة فيها حق للزوج بالرجعة ورعاية لمائه المحترم، والله أعلم. والشرع هو الذي يحدد العدة، فالأصل أن الشرع لم يحدد عدة أخرى بخلاف المطلقات، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. في الشرع أتى بأن في مطلقات تتربص أقل أو أكثر، زي التي الحامل التي هي حامل فإنها تتربص وضع الحمل، ممكن يكون أقل من أربعة أشهر، ممكن يكون إيه 14، ممكن يكون أكثر من ذلك. وكذلك نص على عدة المتوفى عنها زوجها 14 و10، ومنها أنه نص على أن عدة المختلعة حيضة، ومنها أنه نص على أن عدة الأمة حيضتان. الشرع هو اللي بيحدد لنا الإيه العدد، فلا لا يعني لا يصح أن نقول ليس عليه عدة لأنها قد حاضت. وألزمناهم بأن المرأة التي حاضت بعيدا عن زوجها ثلاثة حيضات لم يكفي ذلك في الحيضة، لا لابد من ثلاث حيضات، لا ثلاث حيضات. احنا هنستثني ان هون هنستثني اللي ورد في دليل الاصل العام، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. المطلقة الحامل ورد فيها دليل، المختلع ورد فيها دليل، الأمة ورد فيها دليل. واللائي لم يحضن واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتن فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن لسه هو ده ما جابوش ليه مش عارف ما هو العود المقصود، العزم على الوطء أم هو الوطء؟ الصحيح أنه الوطء، وبه تجب الكفارة إذا كان الحلف على أكثر من أربعة أشهر. الوطء الجماع يعني، فإن فاءوا يعني إيه فاءوا؟ رجع فجامع، لأنه حلف ألا يجامع فرجوعه أن يجامع، أما العزم على ذلك فلا يكفي. حق الزوج على زوجته، الظهار ثم يعودون لما قالوا، لا ده في الظهار إذا أراد أن يجامع، لانه منهي ان يجامعها قبل ايه ان يكفر. طب ما هيكفر امتى؟ لما يريد ان يكفر، لما يريد ان يجامع. لا يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن مقطوع ببراءة الرحم، لأنها خلاص بطلت ايه تحيض، رحمها ما فيهوش حمل، ومع ذلك وجبت عليها الايه العده. قال حق الزوج على زوجته، من حق الزوج على زوجته ان تطيعه في غير معصيه، في غير معصيه، وأن تحفظه في نفسها وماله، وأن تمتنع عن مقارفة أي شيء يضيق به الرجل، فلا تعبس في وجهه ولا تبدو في صورة يكرهها. وهذا من أعظم الحقوق، يعني يكشرف وشه ليل ونهار وتقول له أنا ما قصرتش عنك، كل شوية يبوز. يبقى ده ايه؟ ليس هذا هو العشرة المعروف، ليس هذا وفاء لحق الزوج. اكيد للاثنين صح، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. روى الحاكم عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس اعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قالت: فأي الناس اعظم حقا على الرجل؟ قال امه. رواه الحاكم وقرأ صحيح الاسناد ولم يخرجه وسكت عنه الذهبي. ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحق فيقول: لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه الالباني. وقد وصف الله سبحانه الزوجات الصالحات فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، والقانتات هن الطائعات، والحافظات للغيب أي اللائي يحفظن غيبة أزواجهن فلا يخنه في نفس أو مال. وهذا أسمى ما تكون عليه المرأة، وبه تدوم الحياة الزوجية وتسعد. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. صححه الشيخ الألباني واختلف في الألفاظ. ومحافظة الزوجة على هذا الخلق يعتبر جهادا في سبيل الله. روى ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل من كن من يفعله. ومن عظم هذا الحق أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض الدينية وطاعة الله. عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، يعني الصلاة الخمس، وصامت شهرها يعني رمضان، وحفظت فرجها من الزنا ومن أن يطلع عليه أحد غير زوجها، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني وهو حسن أو صحيح. الأبلي ضعيف. شرحنا مرات قبل ذلك أن الأمر بالمباحات والمستحبات لا يصيرها واجبات ممن أمر بطاعته إلا إذا كان عالما وعادلا. هذا الآمر فلا يأمر بما ليس بواجب إلا لو كان يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم أو فعل محرم. فلو قال لها أعطني مالك، حلال ولا حرام؟ مباح، مش كده؟ خلاص يلزمها أن تطيع؟ لا يلزمها أن تطيع. هو لون يأمرها في إيه؟ في الثلاث حاجات: لزوم البيت، تسليم النفس، الخدمة على الصحيح، الخدمة له ولأولاده منها، لأبو أمه، ولا الشغل في الغيط، ولا إنها تساهم في مصروفات في البيت، ولا يعني لا يجوز له أن يلزمها مثلا بصيام التطوع، حاجة مستحبة. أنا أمرتك فضلا يقول لها خليك واقفة طول النهار رافع إيدك لفوق مثلا، ما تغمضيش عينك. هتروح تسرح في الغيط ما يلزمهاش؟ متعرف ده حاجة كويسة، لكن ليس واجبا. لو اشترطوا ذلك اشتراطا لكان باطلا. يعني لو اشترط ان تعطيها مالها، ان تعطيه مالها، انها تروح تشتغل وتتكسب وتديله، شرط باطل. اشتراط اي حاجة من الحاجات دي على سبيل الشرطية باطل. ده حاجة كويسة ووعد يعني يلزم فاهمين، لكن لا يلزم ان يكون شرطا لا يصح، يعني لابد ان تفعله، ده احسان منها. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ضعفهم الشهد الباني. واكثر ما يدخل المرأة النار عصيانها لزوجها وكفرانها إحسانه إليها. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن العشيرة، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه أحمد والبخاري ومسلم. حق الطاعة هذا مقيد بالمعروف، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمرها بالمعصية واجب عليها أن تخالفه. ومن طاعتها لزوجها ألا تصوم نافلة إلا بإذنه، وألا تحد تطوعا إلا بإذنه، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه. روى أبو داود الطيالسي عن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق الزوج على زوجته ألا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قطب، على ظهر قطب ذا الرحل الصغير على ظهر الجمل، وأن لا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلا لفريضة، فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها، وأن لا تعطي من بيتها شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة، لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع وإن كان ظالما ضعيف. والجزء الأخير منكر، يقول وإن كان ظالما، فإنه إن كان ظالما بيضربها كل يوم علقة وبيوكلهاش، يقول ما تخرجش هتخرج تستغيث بمن ينقذها. وقل هذا الصفا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.